الاسفار بعض الناس يقول انها سنه على زكاه. اي نعم. صحيح، هذا استصحابها من اجل الصلاه عليها، الصلاه اليها. طيب انا اقول طيب، بس هذا اللي اقول.